أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. وجعل أهل ناشيا شيخ الله. والنوم فينا you إن من عوى وآمى وظنوا له ما لا تقل Oh. Thank you. Yeah. Yeah. Thank you. Hey, yeah.